اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد حتى ترضى، سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والغش والغل والحسد والحقد يا رب العالمين، واجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم. إخواني، إن هناك كثيرا من الآداب المفقودة بين المسلمين، وهذه الآداب المفقودة تسبب أنواعا من الوقوع في الإثم والعدوان، وكثير من الناس يستهينون بباب الأخلاق والآداب، مع أن باب الأخلاق والآداب من الأمور العظيمة التي هي من مزايا هذه الشريعة ومن محاسنها، وبعض الناس يهتمون بأمور المعتقد والفقه والعلم وينسون أن هذا الدين متكامل لا بد أن يكون المسلم فيه متخلقا بأخلاق الإسلام متأدبا بآداب الشريعة. ومن مآسينا في هذا الزمان وفي ضمن دائرة الابتعاد التي ابتعدنا فيها عن الإسلام، يوجد هناك كثير من النقص وكثير من العيب، ومن ضمنه هذه الأمور المفقودة في باب الأخلاق والآداب، وهذا باب واسع جدا، وسنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة عن واحد من هذه الأشياء التي هي مفقودة عند الكثيرين أو موجود ضدها عند الكثيرين، ونبين إن شاء الله موقف الإسلام من هذه القضية وكيف ينبغي على المسلم أن يفعل تجاه هذا المرض. وعنوان درسنا لهذه الليلة تصفية النفوس من الأحقاد. الحقد مرض خطير ومرض متفشي في هذا الزمان، وكثير من الناس يحقدون على بعضهم البعض، والحقد بين المسلمين كما ذكرنا من مآسينا في هذا العصر. الحقد من معانيه الضغن والانطواء على البغضاء وإمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها، أو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة أو طلب الانتقام. والغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي فورا رجع إلى الباطن واحتقن في النفس فصار حقدا. والحقد من مرادفاته الضغينة والغل والشحناء والبغضاء وغيرها. وموضوع الحقد موضوع خطير جدا، خطير لأنه يودي إلى مهالك. الحقد قد يتداخل مع الحسد والغضب، ولكن هناك اختلاف، فالحقد رذيلة بين رذيلتين، لأنه ثمرة الغضب. الحقد يتولد من أي شيء؟ يتولد من الغضب، وهو يثمر الحسد ويؤدي إليه، فاجتمع في الحقد أطراف الشر. والحقد حين تحليله أيها الإخوة يتبين من عناصره ما يلي: أولا الكراهية الشديدة والبغض العنيف، وثانيا الرغبة في الانتقام وإنزال السوء بمن يكره الحاقد، وثالثا تخزين العنصرين السابقين في قرارة النفس وتغذيتهما بالأوهام والتصورات والاسترجاعات المختلفة للمشاهد، مع مثيرات جديدة للكراهية والرغبة في الانتقام، تتفاعل هذه كلها تفاعلا يأكل نفس الحاقد من الداخل، وتتغلغل هذه الدوافع في النفس تغلغلا يسبب فعلا التآكل الداخلي والانهيار في النهاية في نفس الحاقد. وتبيين، ولكي نبين كيف يتولد الحقد من الغضب، نقول إنك قد تغضب على إنسان، أو إن الشخص قد يغضب على أخيه أو على إنسان فيريد منه الانتقام، فإذا لم يستطع أن ينتقم منه ليشفي غيظ قلبه ويثأر لنفسه، ولم يستطع أيضا أن يصفح عنه ويسامح لأنه لا يقدر على ذلك، لا استطاع الانتقام ولا استطاع المسامحة، ماذا يحدث؟ تتخزن هذه الطاقة الكريهة في النفس، ويحتقن هذا الحقد في النفس ويظل دفينا يتحرك ويشتعل داخليا كلما رأيت الإنسان الذي أنت تحقد عليه، وكلما ذكر اسمه على مسمعك أو تذكرت شيئا من أفعاله وأقواله أو مشهدا من المشاهد التي حصلت فيها لهذا الشخص مواقف معك، تتفاعل هذه الغريزة عندك أو هذا الخلق الحقد. والمسألة باختصار إذن اختزان وإمساك العداوة والبغض في القلب واستمرار تفاعلها، وهذا المرض له آثاره المدمرة على نفس الحاقد، لأنه يشغل القلب ويتعب الأعصاب ويقلق البال ويقض المضجع، وقد تظلم الدنيا في وجه الحاقد وتضيق به على سعتها، وتتغير معاملته حتى لأهله وأولاده، لأن الحقد يضغط عليه من كل جانب. وقد تتسع دائرة الحقد لتشمل الأبرياء، كما لو كرهت امرأة زوجها لإهانته وشتمه لها وتعذيبها فقد تكره جميع الرجال، أو يظلم والد ولده ويذيق ألوان العذاب ويقسو عليه ويحرمه ألوان العطف والحنان فيكره الولد كل الآباء، وهكذا. والحاقد الحقد في الغالب يكون بين الأقران، ولذلك الضرة تحقد على ضرتها، والفقير يحقد على الغني، وكل من سلب نعمة يحقد على من أنعم الله به عليها، وهكذا. وكل صاحب رئاسة يحقد على كل من ينازعه الرئاسة، وكل إنسان يحقد على من يتفوق عليه بشيء. وإذا كان للحاقد سلطة أو قوة فإنه يسعى للانتقام من كل من يظن أنه عدو له. والحاقد فيه شبه من الكفار الذين قال الله فيهم: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. تأمل هذه الصورة الكريهة الشنيعة التي ذكرت في القرآن: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني هذا الحاقد المغتاظ يعض أنامله على من يحقد عليه. الحقد داء دفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل، ما لي وللحقد يشقيني وأحمله، إني إذا لغبي فاقد الحيل، سلامة الصدر أهنى لي وأرحب لي، ومركب المد أحلى لي من الزلل، إن نمت قرير العين ناعمها، وإن صحوت فوجه السعد يبسم لي، وأمتطي لمراقي الجد مركبتي، لاحق ديوهن من سعي ومن عملي. فهذا التبرؤ أو هذه الشفاء من الحقد، الشفاء من الحقد نعمة من الله سبحانه وتعالى. وليس أهنأ للمرء في الحقيقة، ولا أطرد لهمومه، ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب بريئا من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد، ومستريحا من نزعات الحقد الأعمى، فإن فساد القلب بالضغائن داء عياء، وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يتسرب الماء من الإناء المسلوم. أما حكم الحقد في الشريعة فإليكموه من هذه النصوص الشرعية. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب الشحناء. الشحناء هي العداوة إذا امتلأت منها النفس والبغض والحقد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا الحديث مشهور موجود في الصحيحين وغيرهما، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. وهذا النهي للتحريم، لا يجوز لك أن تبغض أخاك المسلم، حرام عليك أن تبغض أخاك المسلم. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذه اللفظة، لفظة لا تباغضوا، نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعالى بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة. لأي شيء حرمت الشريعة المشي بالنميمة بين الناس؟ لماذا النميمة حرام؟ من أسباب ذلك لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء. لماذا رخصت الشريعة في الكذب للإصلاح بين الناس؟ لدفع الحقد والبغضاء وإزالتها من القلوب. ورخص في الكذب، قال ابن رجب: ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس ورغب الله في الإصلاح بينهم، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما أعظم الأجر في الإصلاح بين الناس ولو كذب. حلال اكذب للإصلاح بين الناس، اكذب لكي تزول الضغينة والبغضاء من القلوب. قل: لم يكن فيك كذا، أنا كنت حاضر، ما ذكر هذه الكلمة. قل اكذب، الكذب فيها حلال. كل ذلك من أجل أن تنشأم قلوب المؤمنين وأن تتصافى النفوس وأن يكون المجتمع متآخيا مترابطا على هدي هذه الشريعة. والإسلام يتعاهد النفوس ليغسلها من أجران الحقد يوميا وأسبوعيا وفي كل عام. وفي كل عام. أما بالنسبة ليوميا فهناك حديث نذكر هنا مع اختلاف العلماء في صحته لنستشهد منه في هذا الباب، وهذا الباب على أي حال ليس من أبواب الاعتقاد والأحكام ولا الحلال والحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم شبرا: رجل أمن قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان متقاطعان متجابران متهاجران متفارقان متكارهان. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيح. قال البصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجال ثقات. وقال العلامة الألباني: فيه عبيدة قال ابن حبان في الثقات: يعتبر حديثه إذا بين السمع وهو لم يبين السمع. فهذه العلة الذي ذكرها. والشاهد للحديث قوله: أخوان متصارمان لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، هذا يوميا. أما بالنسبة لأسبوعيا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: تعرض أعمال العباد في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحنة، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. تأمل الآن، تصور معي في كل أسبوع تعرض الأعمال على الله، يغفر الله للمؤمنين إلا من بينه وبين أخيه شحنة. ما في مغفرة، ما في مغفرة. لماذا؟ للشحنة. اتركوا هذين حتى يفيئا. وفي رواية أيضا لمسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني كم يفوت من الأجر العظيم؟ كل أسبوع مرتين، يومان في الأسبوع، الاثنين والخميس، يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. لا مغفرة لهذين حتى يصطلح، حتى يفيئ. كم بين الاثنين والخميس من يوم؟ ثلاثة أيام. وهذا إيش؟ وكم بين الخميس والاثنين؟ إذن لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. وبالنسبة للشيء السنوي في موضوع الأحقاد. لاحظ معي المسألة مسألة مهمة. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه ويدع أهل الحقد بحقدهم لا مغفرة لا مغفرة لهم حتى يدعوا الحقد حتى يتركوا الحقد حتى يخرجوا البغضاء من قلوبهم حتى يتصافوا ويكونوا عباد الله إخوانا كما أمر الله. وفي رواية فيغفر الجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك ما له مغفرة والمشاحن ما له مغفرة. فهيا أصحاب الأحقاد تبا لهم على ما حرموا من هذا الخير العظيم وهذه المغفرة العظيمة بسبب الفقد والشحنة. هذا في الأسبوع يومان وكل سنة القضية قضية الأحقاد موقوف أصحابها عند رب العالمين لا مغفرة. المسألة مسألة جادة أيها المسلمون أيها الإخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الحقد أيضا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، لأن الصلاة هذه والصيام والصلاة والصدقة عبادات عظيمة، وإصلاح ذات البين نفعه متعد منتشر. وقال: فإن فساد ذات البين، يفسد ذات البين بأي شيء؟ بأي شيء يفسد ذات البين؟ بالحقد والبغضاء والشحناء. قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. وفي الرواية الأولى: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ما هي الحالقة؟ التي تحلق الإيمان كما يحلق الموسى تحلق الموسى شعر الرأس. ولذلك وقال أبو الدرداء: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة، الحالقة الماحية للثواب. ولذلك وردت الرواية الأخرى: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، على علة في إسناده. فحالقة الدين تحلق الدين تحلق الدين كما يحلق تحلق الموسى الشعر. وسميت داء لأنها داء القلب، لأنها داء القلب. و الحقد يؤدي إلى ثمانية أشياء: تمني زوال النعمة عمن تحقد عليه، والتشمت به إذا أصابه البلاء، ومهاجرته ومصارمته وإن طلبت، والإعراض عنه استصغارا له، والتكلم بالكذب والغيبة وإفشاء السر وهتك الستر في حقه، ومحاكاته استهزاء به وسخرية منه، وإيذاؤه وإيلامه بما يؤذي ويؤلم بدنه من ضرب وغيره، والتمنع عن حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة. هذا كله من شؤم الحقد وما يؤدي إليه الحقد، كما جاء في دعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه سرياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. أما مرفوعا فلا يصح. ولكن المعنى، المعنى في هذا الخليل الماكر: عيناه تريان وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذا صفات الحاقد: إذا رأى حسنة كتمها وإذا رأى سيئة نشرها. يترصد. وصدور المؤمنين: يا أيها المؤمنون لا محل للحقد فيها، لأن الأصل في صدورهم أنها سليمة مملوءة بالمحبة وإرادة الخير للآخرين، فلا مجال للغل فيها. ولئن مرت الكراهية والبغضاء والموجدة لسبب، فهي تمر مرور عابر السبيل لا يجد مكانا ليستقر، وهكذا العوارض الغريبة تنطرد من الوسط الذي لا يتقبلها. تأمل كيف أثنى الله على المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. قال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا الفيء لمن؟ للفقراء المهاجرين الذين هذا ما أصابهم في سبيل الله وصبروا، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ما هي الدار؟ المدينة. من الذي تبوأها قبل المهاجرين؟ الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لا يجد الأنصار في صدورهم حقدا ولا حسدا على المهاجرين من الفضل الذي أوتيه المهاجرون، فإن المهاجرين أفضل. لكن الأنصار ما حسدوهم على هذه الأفضلية، ما حسدوهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم وساروا على هديهم، الذين جاءوا من بعدهم التابعين بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهنا يأتي الشاهد الآن: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا من دعاء التابعين بإحسان. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نكون نحن من التابعين بإحسان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا بغضة ولا حقد ولا حسد ولا غل للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقد ضرب يوسف عليه السلام المثل مثلا عاليا جدا، ضرب مثلا عاليا جدا في رفض الحقد من نفسه. تصور وتأمل فيما فعل دلالة على عظم خلقه ومنزلته وأخلاق نبوته. لقد ظلمه إخوانه ظلما بينا عظيما، حقدوا عليه، فماذا فعلوا به؟ حسدوه على هذه المنزلة من أبيه، ظلموه ظلما عظيما. منذ الصغر أخذوه من بين أبيه وأمه وأغلقوا له واجتمعوا حوله في العراء، لم يرجعهم صغر سنه ولا الغربة والوحشة التي سيكون فيها ولا توصية أبيهم لهم. حرموه من أبيه وأمه وأخيه الأصغر وألقوه في غيابة الجب في ظلامته ووحدته ووحشته، لا أنيس، على شفا هلكة، يصرخ ولا يجيب، ما في قلوبهم رحمة في تلك اللحظات. وكانوا سببا في بيعه واستعباده، صار عبدا ذليلا وقد كان حرا عند أبيه، كان حرا. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، وليس من اليسير على النفس أن تنتقل من حال الحرية إلى حال الذل والعبودية، ولكن ألقوه في غيابة الذل. وصاروا سببا في بيعه في سوق مصر، سوق النخاسة، واشتري عبدا ذليلا. ثم كان هذه الغربة سبب في ابتلائه ووقوعه وذهابه إلى السجن، لأنه لما وقع في قوم لا يعرفون قدره كادوا له وسجنوه. والمسألة كلها متسلسلة، هذه الأذية من الأذية الأولى وهي إلقاء إخوته له في الجب، لما حسدوا حقدوا عليه وفعلوا ما فعلوا. هذه الأفعال في الشخص العادي ماذا تورث؟ ما هو المتوقع؟ أن تورث الحقد الأسود الدفين عليهم، لكن نفس النبي تأبى هذا، والقلب الصافي لا يمكن أن يحسد. ولذلك لما قدر عليهم يوسف، لما قدر عليهم، ليس قبل أن يقدر عليهم سامحهم، لما قدر عليهم، والمتوقع الآن إنزال أقصى درجات العقوبة بهؤلاء، لما قدر عليهم قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق نبي، هذه أخلاق أنبياء. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فإذا عندما تتوالى دواعي الحقد في نفس الإنسان ويظلم، ويظلم من أقرب الناس إليه، ثم لا يحقد، معناها أنه صاحب الدين وإيمان. وسلامة الصدر يا عباد الله، سلامة الصدر، سلامة الصدر، هذه مسألة عظيمة، فضلها كبير. وإليكم بعض ما ورد من الأحاديث في مسألة سلامة الصدر. روى ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب. مخموم القلب، مخموم القلب يعني خممت الشيء إذا كنسته، خممت البيت إذا كنسته. مخموم القلب يعني أنه يزيل ما علق بقلبه أول بأول، مثل ما تكنس البيت وتزيل ما فيه من النجاسات والقاذورات. كل مخموم القلب، كل مخموم القلب صدوق، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال، وهذه العبارات الشرعية أعلى من العبارات اللغوية، قال: هو التقي النقي، هذا القلب المخموم، التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. حديث صحيح، التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي رواية: خير الناس ذو القلب المحموم، الذي يود ويود، واللسان الصدوق. قيل: وما هو؟ قال: التقي النقي، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق الحسن. أعلى الدرجات القلب المخموم، الذي لا غل فيه ولا حسد. وقد بلغ رجل من الصحابة أن يكون من مبشرا بالجنة وهو في الدنيا بسبب هذه الخصلة، وهي سلامة الصدر. بلغ رجل من الصحابة منزلة أن يبشر في الجنة بالجنة وهو يعيش في الدنيا بين الناس بسبب سلامة صدره. في هذه القصة العظيمة التي رواها الإمام أحمد وغيره رحمه الله، وهو حديث صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنصف لحيته من وبوئه، الماء الوبوء، تنصف لحيته من وبوئه، الماء ينزل من اللحية من أثر الوبوء. قد تعلق نعليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالتي أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أيام متتالية النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم عن هذا الرجل المبشر بالجنة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، تبع من؟ تبع الرجل. فقال للرجل: إني لاحيت أبي، أنا خاصمت أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تؤويني إليك، يعني هذه الثلاث، حتى تمضي الثلاث هذه، ف فعلت؟ قال نعم. الرجل قال نعم، مستعد أن آويه في بيته. قال أنس راوي الحديث، وكان عبد الله يعني ابن عمر يحدث، عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من يعني استيقظ، إذا تعار استيقظ أثناء الليل وتقلب على فراش ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. ما رأينا؟ قال ما رأيت زيادة صلاة قيام ليل، ما رأيت شيء إلا إذا استيقظ من الليل ذكر الله، ما سمعت منه إلا ألفاظ خير فقط، ما في ميزة أخرى، ما رأيت ميزة أخرى. فلما مضى في الثلاث ليال وهو ينام عنده كل ليلة يرقب أحواله، كل ليلة عنده في البيت، قال فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله، تعال مصارحة، يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ترى لا أنا خاصمت أبي ولا لحيت أبي، ما في هجر بيني وبين أبي، إما أن يكون عبد الله بن عمرو استخدم التورية أو أنه كذب لمصلحة تعلم شيء والكذبة ليس فيها ضرر على أحد، المهم لها تخريج العملية. قال يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ثم ما هناك غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، الصراحة ما شفت منك شيء زيادة، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل، قيل هو سعد بن مالك الأنصاري، في رواية في سندها ضعف ولكن رجل أنصاري، فقال الرجل ما هو إلا ما رأيت، ما في إلا الذي ترى أنت يا عبد الله بن عمرو، ما في إلا الذي ترى. فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، لاحظوا الآن العبارات، لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هذه الخصلة التي جعلتك من أهل الجنة مبشرا بالجنة وأنت في الدنيا ونحن لا نطيق مثل هذا. إذن رجل لا يبيت إلا وصدره سليمة على المسلمين، ما عنده غش لأحد ولا حقد على أحد ولا حسد على أحد لأحد من المسلمين. وبقية صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مهما حصل بينهم من خلاف كانوا إلى المصافات مسارعين، وإلى الأخوة وعودتها إليهم كانوا مبتغين. قال علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي رواية دخل عمران بن طلحة بن عبيد الله بن عبد الله طلحة بن عبيد الله على علي، معلوم أن طلحة خرج في الجمل ضد علي، صحابة اجتهدوا في فتنة نمسك ألسنتنا عنها. بعدما فرغ من أصحاب الجمل دخل ابن طلحة على علي فرحب به وقال إني لأرجو، يقول علي لعمران بن طلحة إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. وجاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي الله عنه فحجبه طويلا، فقال ابن جرموز يعني يحتج أما أهل البلاء فتجفوهم، فقال علي بفيك التراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. هذا ابن جرموز قتل الزبير مع أن الزبير اعتزل وخرج من ما رضي أن يشترك في المعركة، لكن هذا عمد إليه فقتله. الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي لابن جرموز بفيك التراب إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابلين. هذه بعض الروايات التي ساق ابن جرير بأسانيد رحمه الله في بعض انقطاع، والشاهد العام منها يشهد بعضها لبعض أن علي رضي الله عنه كان يقول إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. مهما حصل بينهم من خلاف بسرعة يفيئون ويرجعون. وفي ترجمة أبي دجان الأنصاري هذا مثل آخر ساقها الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال زيد بن أسلم دخل على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، يعني أرجو بهم الله وأنا على فراش الموت، ألقى الله وأنا أرجو ثواب هذين العملين، أحسن أعمالي وأوثق أعمالي، ما هما؟ قال كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، كان قلبي للمسلمين سليما. ودرج على هذا الأئمة الأعلام والعلماء العاملون والصلحاء والأخيار من هذه الأمة يطهرون قلوبهم من كل حقد وحسد، ولا يجعلون له موضعا في نفوسهم. مهما حصل ومهما كانت القصة يسامحون ويغفرون. وهذا مثل من المتأخرين، قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام القدوة المجتهد أبي إسحاق الشيرازي قال وقيل إن أبا إسحاق نزع عمامته وكانت بعشرين دينارا، يعني عمامة نفيسة، وتوضأ في دجلة، نزل يتوضأ في دجلة وترك العمامة على جنب، فجاء لص فأخذها وترك عمامة رديئة بدلا منها، ترك عمامة رديئة بدل العمامة الجيدة، فطلع الشيخ فلبسها وما شعر حتى سأله، طلع الشيخ فلبسها وما شعر أن هذه العمامة الرديئة وأنها تغير متغيرة حتى سألوه وهو يدرس، لبسها وجاء للدرس وبدأ يدرس، سألوه في الدرس عن عمامته يعني أشعروه، فقال بكل بساطة، قال لعل الذي أخذها محتاج. ولأن الجنة لا يصلح أن يدخلها إلا من كان قلبه سليما نظيفا تماما، فإن الله لا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد أن ينقوا ويهذبوا وتكون صدورهم سليمة، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وفي آية أخرى في الفجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وذكرنا الآية التي فيها دعاء المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا هذا صفة أهل الجنة، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب ذري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. أهل الجنة إذن أيها الإخوة لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد، هذا الحديث الصحيحين وغيرهما. طيب لو واحد قال يعني هل المطلوب هل يمكن أن لا يقع بين إنسان مسلم وأخيه أي نوع من أنواع الزعل؟ هل يمكن عمليا أنه لا يقع أي نوع من أنواع الزعل بين الناس بين المسلمين أبدا؟ كيف يعني هذا يؤذيك بكلمة وهذا يجرحك بتصرف؟ والإنسان طيب النفس حساسة، النفس تتأثر، نحن بشر أبدا ما نزعل مطلقا؟ نقول نعم هذا لا يمكن، في الواقع لا يمكن. نعم نحن مطالبون أن لا نغضب، نكظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين، مطالبين. لكن لا يستطيع الإنسان في الحقيقة أن لا يزعل ولا يغضب من أي تصرف مهما حصل من أي واحد، لا يمكن. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يجد على أخيه، يجد على أخيه يعني يجد في نفسه. وإليك هذا المثل من صحيح البخاري رحمه الله، لما تأيمت حفصة من زوجها، يعني توفي بالمدينة زوج حفصة بنت عمر، قال عمر بن الخطاب الحديث البخاري: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة. طبعا هذا من عادة المجتمع الأول في بساطته ونظافته وسعيهم للعفاف، كان رجل يعرض بنته على من يراه مناسبا، ما هو عيب أبدا وليس فيها شيء مطلقا، بخلاف حساسية الناس اليوم يقولون هذا عيب، عيب أن تعرض أختك أو بنتك على واحد صالح، ما هكذا عيب، هذه ما هي هذه البنت يعني قطعة قماش ولا سيارة تعرضها ولا سلعة؟ لا يفهمون، الحقيقة أنهم لا يفهمون لا يعقلون. قال: فعرضت عليه حفصة. من الذي يقول؟ عمر. عرض على من؟ على من عرض؟ على عثمان. يقول: فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فذكر سبحان الله، يعني الآن الناس الآن إذا جاء واحد يخطب من قوم ولا من بيت يقول أنا راغب في الخطبة، يقولون طيب نفكر، أمهلنا وقت نفكر. الآن بالعكس، يعني عثمان لما عرضت عليه قال أمهلني أفكر. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال عثمان: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. يعني أنا ما عندي الآن، مو الزواج ليس على بالي. طبعا عمر لا يقول تعال أريد واحد غير متزوج، لا، هو يعرض بنته على رجل زين فقط. عثمان متزوج، تزوج قبلها. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، لا جواب مطلقا. قال عمر، الآن هذا الشاهد: وكنت أوجد عليه مني على عثمان. يعني وجدت نفسي على أبي بكر أكثر مما وجدت على عثمان، لأنه ما لا اعتذر لا وافق، سكت سكت. عمر وجد في نفسه. هذه القصة لها تتمة مهمة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. لكن الشاهد أن الصحابة كان يحصل بينهم مواقف يجد الإنسان فيها على أخيه، يجد في نفسه شيء، لكن ما ينام إلا ونفسه طيبة. لا يدوم الحقد أو لا يدوم الغضب، غضب الإنسان على أخيه، سرعان ما يفيئون ويتغافرون. فإذا أيها الإخوة، يصعب أن نقول لا يمكن لإنسان أن يزعل من تصرف من أخيه أبدا، هذا شيء غير واقعي، في الواقع مخالف، لا يمكن مهما حاول لابد أن تفاجأ يوم من الأيام بتصرف يغضبك أو كلمة تجرحك. لكن ما هو الفرق بين الموجدة وبين الحقد؟ ما هو الفرق بين الموجدة والحقد؟ الموجدة أن يجد الإنسان في نفسه شيء من تصرف أخوه. الحقد ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح في مباحث الفروق الفرق بين الموجدة والحقد، فقال من الفروق: الموجدة الإحساس بالمؤلم والعلم به وتحرك النفس في رفعه. إذا ما عندك إذا ما تألمت لتصرف يغضبك ما عندك إحساس، طبيعي أن تتألم طبيعي. أما الحقد فهو إضمار الشر وتوقعه في كل وقت، إضمار الشر وتوقعه في كل وقت، فلا يزايل القلب أثره. دائما الحقد موجود. الموجدة مجرد إحساس بالألم، إحساس بالألم للتصرف. الموجدة سريعة الزوال والحقد بطيء الزوال لا يكاد يزول. والحقد لما يناله منك، أما الموجدة لما ينالك أنت منه، هذا فرق ثالث. والحقد أخيرا يجيء مع ضيق القلب واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه على القلب. وأما الموجدة يجد الإنسان يتألم، ينجرح يتألم مع قوة قلبه وصلابته ونوره وإحساسه. الفرق يعني أكثر الفروق وضوحا أن الموجدة تأتي في النفس أثر ثم يزول بسرعة، الحقد الأثر يتفاعل ويزيد ويستقر في القلب، هذا الحقد. أما الموجدة زعل ينتهي بسرعة، الموجدة زعل ينتهي بسرعة، الحقد الزعل يستمر ويتفاعل ويزيد ويتفاقم ويستقر في القلب، ما ليس إلى زوال وإنما إلى استمرار. هنا قد يطرح سؤال، وهو: هل يوجد حقد شرعي؟ هل هناك حقد شرعي؟ الجواب: إن تغير نفس المسلم واحتداده عند رؤية منكر أمر مطلوب، وهناك حقد شرعي أيضا مطلوب من المسلم أن يحقد. أما بالنسبة لتغير النفس والاحتداد عند رؤية المنكر فله شواهد كثيرة، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. النخامة والنخاعة واحدة تخرج من تنزل من الرأس والثانية تخرج من الصدر، هذا الفرق بين النخامة والنخاعة. ومنه هذا البلغم، رأى نخامة النبي عليه الصلاة والسلام في قبلة المسجد، واحد سفلها وأخرجها في قبلة المسجد فتغيظ عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه، احمر وغضب، احتد، تغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، يعني في الصلاة الله ينصب وجهه لوجه عبده، فكيف تبسط القبلة؟ كيف؟ منكر عظيم. إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل، ثم نزل فحثها بيده، أزالها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة. هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، إزالة الأوساخ من المسجد، هذا فيه دليل على إزالة الأوساخ من المسجد. فحثها بيده وقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. إذا الإنسان لو احتاج البصاق في الصلاة يبصق عن يساره، لا يبصق عن يمينه، عن يمينه ملك، لا يبصق أمامه، لأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفل بين عينيه، كما ورد في الحديث الصحيح. ما هو الحق الذي يجب علينا أن نحسبه؟ ما هو مجاله؟ الحقد أيها الإخوة طاقة في النفس البشرية ينبغي أن توجه، مثل الكره، مثل البغض. ما في نفس ما تبغض ولا تكره، ما في، لا يوجد. الحب والبغض خطان متقابلان في النفس البشرية. الحقد طاقة ينبغي أن توجه إلى وجهتها الصحيحة. فنحن نحقد على من؟ يجب علينا أن نحقد. واللي ما عنده الحقد على الكفرة، ما عنده الحقد على الكفرة المجرمين الذين يصومون المسلمين العذاب، ما عنده إيمان. أي نعم، يجب أن نحقد على الكفرة الذين يحاربوننا في الدين. الله سبحانه وتعالى قال في فوائد الجهاد، من فوائد الجهاد: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ما ذمهم على أن عندهم غيظ وحقد في صدورهم على الكفرة. كفر قاتلونا وقتلوا منا وفضعوا فينا، ارتكبوا الفضائع، ثم لا نحقد عليهم؟ ما في ندين. لو ما حقدنا عليهم ما في ندين. لا يمكن أن ننسى الحقد على اليهود الذين فعلوا فينا الأفاعيل وسلبوا مسجدنا وقتلوا رجالنا وانتهكوا أعراض نسائنا وذبحوا أطفالنا وارتكبوا كل الجرائم حتى إدخال الفيروسات ونقل الأمراض المعدية السارية، وضع في خزانات المياه التي يشرب منها المسلمون إلى آخره. لا يمكن أن ننسى حقدنا عليهم مطلقا. لا يمكن أن ننسى الحقد على النصارى الذين يسمون إخواننا ألوان العذاب الآن في بلاد البوسنة وغيرها. عندما تسمع أن الصربة قتلوا، شوهوا، قطعوا الأعضاء واغتصبوا النساء، امرأة تتعرض 33 اغتصابا في يوم واحد، ويقطعون قطعة من جلد المسلم ويجبرونه على أكلها وهو لا يزال على قيد الحياة، والكروات النصارى الخونة يجبرون العجائز من المسلمين أن يرموا، أن يرمين بأنفسهن من الطوابق العليا في المباني، ثم يتدربون على إطلاق الرصاص عليهن في الهواء، فإذا وصلت المرأة إلى الأرض جثة هامدة أرغموا طفلها أن يصعد على بطنها ويقفز لتخرج الأمعاء من البطن. وبعد ذلك لا نحقد عليهم؟ ما في نخش ولدي. وإذا لم نحقد على الهندوس الذين يحرقون إخواننا وهم أحياء، وعلى الشيوعيين في طاجكستان الذين يقطعون آذان المسلمين، في مسلمين الآن يمشون بدون آذان الآن، وآلاف، مئات آلاف، عشرات آلاف الجثث في النهر، صار النهر لونه أحمر، وهلك أعداد من المسلمين في الصقيع، ماتوا هربا في الهرب. إذا كنا لا نحقد على أمثال هؤلاء ما في نحقد. فالحقد في نفوسنا على الكفار باق موجود، موجود. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. نحن ننتظر يوما نشفي فيه صدور إخواننا أصحاب هذه المصائب، ونحن إخوانه في الدين نشاطرهم المصيبة، ونشاركهم الشعور بالمأساة، وإلا ما فينا دين ولا فينا خير. والذين يدعون اليوم للسلام العالمي ويقولون نتطلع إلى عالم لا يوجد فيه أحقاد، هؤلاء مجرمون كفرة، لأنهم يريدون بذلك إلغاء الجهاد والقضاء عليه، ويريدون منا أن نتسامح مع الكفرة الذين نفكلوا بنا وبإخواننا، أسروا من أسروا وقطعوا عيش من قطعوا ورملوا نساءنا ويتموا أطفالنا وألقوا بالمسلمين في السجون، ثم يقولون نتطلع إلى عالم لا أحقاد فيه، وينادون بمبدأ الإنسانية والعالمية والأخوة الإنسانية البشرية. كفرة مجرمون يريدون هدم الدين وهدم الشريعة. متى يحل السلام العالمي؟ متى يحل السلام في العالم؟ متى؟ والله العظيم لن يحل السلام في العالم إلا عندما ينزل المسيح ابن مريم، وقبل ذلك كله جهاد. ليس هناك شيء اسمه ترك الحقد على الكفار، ما تزول الأحقاد نهائيا من الأرض إلا اسمع معي، والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القراص. ما أحد يريد بالإبل ولو نفست، ما أحد يريد بها شيء، فلا يسعى عليها. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، لاحظ، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا، فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقتطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية. لماذا يضع الجزية؟ لأن ما بقي في الأرض كافر ما يقبل منهم من اليهود والنصارى وغيرهم، يا الإسلام أو القتل، الإسلام أو القتل، ما في. فلما لا يبقى هناك إلا غير الإسلام، كل الأرض مسلمين، كل الأرض، فلا جزية، ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، ما في زكاة، لأن ما يحتاج أخذ الزكاة، كل الناس أغنياء، تأخذ الزكاة لمن تأخذ الزكاة. وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة، حتى العقرب ما تلسع وليس لها سم، حتى يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم. لاحظ معي هذا السلام العالمي متى سيحدث؟ بالنص، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، لا إله إلا الله، وتكون الكلمة واحدة، وتضع الحرب أوزارها، عند ذلك ينتهي خلاص. هذا السلام العالمي وانتهاء القتال من الأرض وانتهاء الجهاد في هذه القضية. بعد الدجال يأجوج ومأجوج قتال اليهود، بعد انتهاء كل الملاحم وقتال الروم وتصفية كل الكفار من الأرض، عند ذلك تضع الحرب أوزارها. أما قبل ذلك الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، ومبدأ اسمه مبدأ السلام في العالم لا يمكن أن يحصل، والله غير حانف، لا يمكن أن يحصل، لأن المسلمين قلوبهم على الكفرة مملوءة، والظلم حصل علينا وعلى المسلمين وعلى إخواننا حاصل، والثأر من الكفرة واجب لا بد أن يحصل، والجهاد ماضي إلى قيام الساعة. أما بالنسبة لنقلة أخرى في الموضوع إلى معالجة البغض والحقد والشحناء، فإن علاج هذا الداء أمر خطير وعظيم. معالجة هذا الداء لا بد أن تكون بقلب المؤمن المستنير بنور ربه على هدي من الكتاب والسنة، مع الأسف عندما ندير رؤوسنا ونقلب أبصارنا في بعض مجتمعات المسلمين، حتى مجتمعات التي فيها شيء فيها أشياء من الخير، فإن هذه الأوساط لا تخلو من الحقد، ونسمع دائما باستمرار عن بعض الذين يدعون الدعوة إلى الله ويدعون العلم وهم يثيرون الفتن والأحقاد في المسلمين على المسلمين، وتسمع الطعن والازدراء والانتقاص والاحتقار من المسلم لأخيه المسلم. وهذا والله دافعه أمران: التعصب والحسد، التعصب والحسد طبعا، واتباع الهوى الرائد والقائد في هذا. نفوس مريضة تثير الأحقاد على المسلمين مع الأسف بأسماء المسلمين، يتسترون بلباس الدعوة والعلم وهم ينفثون كيدهم وسمومهم في نفوس أهل المجالس لكي يحملوا نفوس النفوس ويشحنوها بالحقد على العلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم. من أسباب البغضاء في هذه الأوساط قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، هذا نقل مهم، ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله. لاحظ معي، كل منهم يزعم أنه يبغض لله ويطيح وينزل على المسلمين ويفري بلسانه في أعراضهم ويأكل من لحومهم، من لحوم من؟ المسلمين، ويقول ما هي قضية؟ هذا بغض في الله. يقول ابن رجب: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. لازم تفكر سبب البغض إيش؟ إيش سبب البغض؟ أنت الآن تبغض، ما هو سبب البغض؟ تبغض مسلم، لماذا تبغضه؟ قل لماذا تبغضه؟ ما هو الدليل؟ إذا كان مجرم ما هو الدليل على إجرامه؟ إذا كنت ترميه بالبدعة ما هو الدليل الشرعي على بدعيته؟ إذا كنت تقول إنه صاحب فواحش وجرائم فأورد، فكر في جرائمه وفواحشه. قال ابن رجب: فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أن لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى والألفة والعادة. خالف شيخي أنا أبغضك، لماذا يميل إلى شيخه؟ مجرد الهوى أو الألفة والعادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه. لاحظ معي، واحد مثلا صربت عليه الأمور قال ما أدري هذا فلان أبغضه ولا هذا الأمر يبغض عليه ولا ما يبغض عليه، قال ابن رجب: فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. هذا كلام النفيس ساقه في شرح الحديث 35 في كتاب جامع علوم الحكم. إذا اسأل نفسك إذا أنت شعرت ببغض لواحد من المسلمين، ما هو السبب بغضي لفلان، وما هو شرعية هذا الإحساس، وما هي الأسباب؟ ونحن ينبغي أن ننصح أنفسنا أيها الإخوة، ينبغي أن ننصح أنفسنا، وخصوصا الذين خرطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قد يظهر منه نوع من التدين لكن عنده بغض وحقد، عنده موجود ومتأصل في نفسه، يمكن أن يمنع نفسه من الزنا والفواحش ولا يمكن أن يمنع نفسه من السقم والبغض. ونحن نعلم أنه لن ينجو يوم القيامة إلا صاحب إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والشبهات والشكوك والحقد والغل والحسد والبغض. ومن الوسائل المعينة على عدم الوقوع في الحقد والحيلولة دون دخول إلى النفس تجنب مجالس العناصر الحاقدة التي تثير الحقد على الإسلام وأهله، الذين لا هم لهم إلا فريق لسانه في أعراض العباد، استهواهم الشياطين فتركوا اليهود والكفر والنصارى وكفرة الديلم والفرس والمرتدين وأصحاب التغريب والمبتدع والزنادق ليقعوا في أعراض المسلمين، فويل لهم مما تلوكوا ألسنتهم وويل لهم مما يكسبون. ومن العلاجات المهمة والأمور التي ينبغي الحرص عليها، لا تسمح لمن يتكلم في إخوانك، لا تسمح له، تدفاه وطرده من المجلس أو قم عنه. لا تسمح لمن يتكلم في العلماء الثقات، وأحراض العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الانتقام من منتقصيهم معلومة. ولا تسمح لمن يتكلم في الدعاة إلى الله على المنهج الصحيح وطلبة العلم الذين يطلبون العلم علم الكتاب والسنة. ولو أخطأ أحد أهل العلم قل يغفر الله له. حذيفة لما قتلوا أباه قال يغفر الله له. وكذلك من العلاجات المهمة أن لا تنقل كلام على إخوانك في الله، لا تنقل كلام لشخص آخر، هذه النميمة. وقد يكون مخطئ لكن أترك النقل، يضر. وهناك حديث في مسند أحمد وأبي داود والترمذي والبغوي والبيهقي وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده حسن على الأقل على بحث فيه، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. ومن العلاجات التي ينبغي تساعد في إزالة الأحقاد إذا حصل بينك وبين أخيك شيء، إذا حصلت شحناء بغضاء عداوة، قم بزيارة. وجبت محبتي للمتزاورين فيه، زره في الله، الزيارة تقرب، ولو ما أزالت الشحناء كلها تزيل بعضها. ثانيا المصارحة، المصارحة تحدث الزيارة واللقاء. إذن أنت إذا سعيت إلى الالتقاء به وزيارته، هذا من علاجات قضية الموجدة التي يجدها في أحدنا في نفسه على آخر. ولنعود إلى قصة أبي بكر وعمر لنرى هذه قضية المصارحة. وكنا قد تركناكم عند قول عمر: وكنت أوجد عليه مني على عثمان. قال عمر: فلبثت ليالي، بعد كلامي مع أبي بكر الصديق، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر. لاحظ الآن الكلام هذا مهم. فلقيني أبو بكر، يقول عمر: فلقيني أبو بكر فقال، هذه المصارحة الآن: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. عمر أبو بكر يقول لعمر: يا عمر، لعلك وجدت علي، أخذت في نفسك موجدة، لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. وسكت. قلت: نعم. يقول عمر: نعم، وجدت الصراحة، وجدت في نفسي عليك. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت، يعني اللي منعني من الجواب والإجابة والكلام، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، يعني ذكر حفصة، وصلني خبر خاص أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حفصة، يعني يريد أن يتقدم لحفصة. فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها، ولو تركها لقبلتها. هل بقي في نفس عمر شيء؟ المصارحة مهمة، وكذلك من علاجات الفقه إزالة الأحقاد الاعتذار والمعاتبة، علاجان مهمان. المعاتبة ممن أخطئ عليه، يعاتب أخاه، يقول له يا أخي أخطأت عليك، وجدت في نفسي عليك لما فعلت كذا وكذا، وأنا من باب المصارحة والمفاتحة ولا أريد أن يبقى في نفسي شيء، برر لي فعلك، أعطني شيئا، وجدت في نفسي عليك لما فعلت كذا. لا تكتم، لأن الكتمان باب الحقد، أول ما تكتم هذا في نفسك يزيد مع الزمن ويزيد، وكل تصرف زيادة نقطة في الإناء حتى يصفح قلبك بالحقد على أخيك. لا تكتم المسألة حتى تنفجر، صارح أولا بأول، وعاتب، عاتب يا أخي، عاتب. المعاتبة مهمة، المعاتبة مهمة، عاتب. وهناك فرق بين العتاب والتوبيخ، لا توبخ وتعنف، عاتب. في فرق بين العتاب والتوبيخ، العتاب لطيف بأسلوب مؤدب، مفاتحة تبين لأخيك ما وقع منه تجاهك مما لا يرضيك ومما أغضبك ومما آلمك. وأما التوبيخ فهو سب وتعنيف وتشهير وتقذيع في الألفاظ، لا يزيد الأمر إلا تعقيدا، ولا يزيد صدر أخيك عليك إلا إيغارا، ولا يحل المشكلة. وكذلك من العلاجات الاعتذار، الاعتذار لمن أخطأ. يعني لو واحد عاتبك وأنت عرفت أنك مخطئ، ماذا تفعل؟ اعتذر يا أخي، اعتذر، قل سامحني لعلي أغضبتك، سامحني، لم أكن أقصد إغضاب إغضابك، زلت لساني، والله ليس من قلبي أني فعلت كذا، أو لم أقصد هذا الظن الذي أنت ظننته، لم أقصد بتصرفي هذا. وإذا أنت أخطأت اعتذر، بين موقفك، إذا ما كنت مخطئ، وإذا كنت مخطئ اعتذر، لازم نعتذر، الاعتذار مهم. في فن مهم يذكره العلماء، يسمى فن، يسمى باب في أبواب الأخلاق والآداب، باب العفو والاعتذار. وهذا الباب مهم جدا أن يطرح لعلاج الأشياء التي تكون بين الإخوة، ولعلنا إن شاء الله نأتي عليه، هذا العفو والاعتذار، في محاضرة قادمة. الآن بهذه المحاضرة القادمة لعلها تكون عن العفو والاعتذار بين الإخوة، لأن هذا موضوع حساس وكثير، ويزيل كثير من الإشكالات. ونقول كذلك من العلاجات، قدم هدية، قدم هدية، تهادوا تحابوا، والمحبة تزيل الحقد وتزيل العداوة والبغضاء. وأخيرا الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. واسلل سخيمة قلبي، السخيمة الحقد في النفس، فمن دعاء صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي. فنسأل الله أن يسلل سخائم قلوبنا، وأن يجعلنا سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، وأن يجعل صدورنا سليمة وقلوبنا سليمة للمسلمين، لا غش فيها ولا بغي ولا حقد ولا حسد. اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء الأنقياء الأخفياء، وصلى الله على نبينا محمد. وبعد الانتهاء من هذه المحاضرة نشرع في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله، وفيها جزء من أسئلة المرة الماضية، لأن هناك إشكالات حصلت عند بعض الإخوان في قضية حب الرئاسة لعلنا نجيب عنها. يقول: شخص أخطأ علي وأريد الاختصاص منه يوم القيامة، إذا كنت لن تحمل بنفسك عليه، نعم، ولكن لاحظ يا أخي أنك لو عفوت أجرك أعظم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يعني بعض الناس يقول لن أسامحه لأخذ من حسناته، هناك أمر أهم وأعظم وأحسن، إذا عفوت عنه أجر العفو أكثر من الحسنات التي ستأخذها منه. واحد أخطأ عليه، قلت سأخذ من حسناتي وأعطيه من سيئاتي يوم القيامة، نقول هناك ما هو أعلى من ذلك، أعف عنه والله يعطيك حسنات أكثر على عفوك من الحسنات التي ستأخذها من يوم القيامة. طيب، يقول هنا بالنسبة لأسئلة جاءت من المرة الماضية، هناك عدد من الأسئلة، يعني بعض الإخوان فهموا في قضية حب الرئاسة فهم يبدو أنه غير صحيح، هم يستوضحون على أي حال. يقولون: هل معنى الكلام الذي ذكرته في المحاضرة الماضية أن الشاب الملتزم أو الرجل أو المرأة الشخص المسلم إذا حانت له فرصة رئاسة أو وظيفة فيها رئاسة يستطيع فيها أن يصلح الأوضاع ويغير المنكرات ويمنع عدوا للإسلام وأهله من الوصول إلى هذا المركز، هل معنى المحاضرة السابقة أن يترك المنصب من أجل خطورة حب الرئاسة وخطورة الرئاسة؟ والحقيقة أنني قد أجبت على هذا الاستشكال أو هذا السؤال في المحاضرة الماضية عندما قلت إذا كان يخشى أن يدخل في المنصب عدو من أعداء الله يضر المسلمين يجب عليك أن تتقدم أنت إلى المنصب وتقطع عليه الطريق. وقلت أيضا إن الذي يستطيع أن ينفع المسلمين في منصب يصل إليه فيدرع عنهم شرا ويجلب لهم خيرا وهو أحسن من هو موجود ممن يمكن أن يصل إلى هذا المنصب فعليه أن يدخل فيه. وتكلمنا عن قضية يوسف عليه السلام ووضحنا أيها الإخوة، فأرجو أن لا يكون هناك لبس في هذه المسألة أبدا. أنا لا أزهد الإخوان الذين يستطيعون أن يصلوا إلى مناصب ويعملوا فيها الخير ويدرأوا فيها الشر ويقطعوا الطريق على أعداء الله، لا أزهده فيها أبدا، بل أقول هو من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين وإلا أثمنا كلنا، كل من يستطيع أن يفعل شيئا ولا يفعل فهو آثم. فإذا التزهيد في الرئاسة التي تجلب الضرر لك، التي تكون فيها ظلم لإخوانك، التي يكون فيها غمط لأصحاب الحقوق، يكون من هو أفضل منك وتنافسه عليها. اسمع مني هذا الكلام، حب الرئاسة المذموم من أحواله أن يكون هناك من هو أفضل منك وأحسن وأنفع وأعلم وأتقى تنافسه عليه، بل يجب أن تقدمه هو، ولا يأخذنك حب الرئاسة فيحملك على منافسته والسعي لأخذ الوظيفة منه أو المنصب أو الدرجة وهو الأفضل منك. لو وصل إليها نفع الإسلام أكثر، عنده قدرات أكثر، عنده تقوى وعلم أكثر، هذا الذي يقدم. أما لو تنازعت الأمور فصرنا بين تقي ضعيف وفاجر قوي، فننظر إذا كان مصلحة المسلمين في تقديم من فيه فسق لنفسه وهو قوي ينفع الإسلام والتقي ضعيف لا ينفع الإسلام، قدمناه مثل أمير الجهاد كما تكلم شيخ ابن تيمية رحمه الله. إذا كنا مخيرين بين اثنين، واحد قوي ينتصر به يكون أسباب النصر وفيه فسق، والثاني تقي لكن ضعيف لا يحصل الانتصار به، ليس من أسباب النصر. في هذه الحالة مصلحة المسلمين تقديم من؟ الأقوى مع فسقه على نفسه، فإن فسقه على نفسه من أجل مصلحة المسلمين العامة. ولذلك كان عمر يقول رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. يجي واحد قوي يملأ المكان وثقة عاجز لا يملأ، اللي يملأ المكان فيه فجور، وهذا اللي عنده تقوى ضعيف. فهنا المسألة مسألة موازنات يصل إليها أولو الألباب. يقول السائل: إني مرشح لإمامة مسجد وأنا وسوف أستلم على الإمامة راتب. طيب، الإمامة أيضا من يدخل فيها حب الرئاسة، فتجد بعض الناس وأحيانا مع الأسف بعض الدعاة الله عز وجل يتنافسون على الإمامة، يتنافسون مع أن الشريعة وضع الضوابط. يا جماعة يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، كيف نتنافس عن الإمامة؟ الأعلم والأحفظ هو الذي يتقدم، الذي يعرف كيف يصلي، يعرف أركان الصلاة واجباتها وشروطها وماذا يفعل وسجود السهو وأحكامه وغير ذلك، والفتح على المأموم من المأموم على الإمام كيف يفعل، إذا فتحوا عليه هل يلزمه الاستجابة ولا المضي؟ هذا إذا كان حافظا لكتاب الله، الأحفظ والأعلم بأحكام الصلاة، الأفقه في الدين، هما الشخصان هؤلاء عليهما مجار الإمامة. فيجي واحد أقل حفظا يتقدم، أو واحد أقل فقها يتقدم، حرام ظالم، وهذا تنافس مذموم على الإمامة. كيف تنافسوا على الإمامة ويوجد واحد أحفظ وواحد أفقه، على خلاف بين العلماء في تقديم الأفقه وتقديم الأحفظ؟ كيف يتنافسون؟ حرام عليهم. ثم تكون أمام الناس، ماذا يقول الناس عن هؤلاء الدعاء الذين يتنافسون على الإمامة، ويتقدم واحد أمام الآخر، وتكون مسألة فيها شحناء وبغضاء، نعوذ بالله من الخذلان. أما بالنسبة لأخذ الراتب، لا يجوز أخذ راتب على الإمامة، لكن يعطى مكافأة لتفرغه. الإمام إذا تفرغ لمسجد يعطى مكافأة لتفرغه، لا يعطى راتب، الراتب حرام، لأن الإمام من المناصب الدينية التي لا يجوز أخذ المرتب عليها. مثل المفتي، هل يجوز المفتي أن يأخذ أجر؟ يقول: يا أيها الناس الفتوى بريال، وإذا كانت المسألة عويصة 10 ريال، وإذا قال يبغى لها جلسة طويلة 100 ريال، ويعطيك تسعيرة. حرام، ما يجوز أخذ الأجر على الفتوى، كما نص علماء الأصول لا يجوز في باب الفتوى والمستفتي، لا يجوز أخذ الأجر على الفتوى. لكن إذا كان شيخ يفرغ للفتوى يعطى مقابل التفرغ، يعطى لأجل التفرغ ليتمكن من التفرغ للفتوى. فالمال ما أعطي أجرا له على عمله، لاحظ معي، المال ما أعطي أجرا له على عمله، المال أعطي له لكي يتفرغ للأمر، وهكذا القاضي والمؤذن. نعم. يقول: هل يجب على المصلي إذا دخل المسجد أن ينوي نية الاعتكاف؟ لا يجب، بل إن العلماء قد اختلفوا في أقل مدة للاعتكاف، فقال بعضهم ليلة وقال بعضهم يوم وليلة، يعني هذا من أمثل الأقوال التي لها أدلة، أدلة حديث صحيحة يعني. وأما أقل من ذلك فلا دليل عليه، أقل من ليلة لا دليل عليه. ولذلك قد لا يشرع أن الإنسان يعتكف لدخول صلاة واحدة، ولكن إذا نوى يدخل المسجد ينتظر صلاة بعد الصلاة فهو في صلاة. امرأة أفطرت قبل سنة رمضان كاملا، وجاء رمضان هذه السنة ولم تقضي، إذا كان ما قضت تفريطا رمضان الماضي حتى دخل رمضان الجديد مفرطة، عليها كفارة مع القضاء، عليها كفارة مع القضاء. طيب، يقول السؤال: نخشى نحن نكون بعض الإخوان الذين سألوا غير موجودين، فلعلنا نقدم أسئلة الموجودين. امرأة في الثلاثينات منذ حوالي 9 سنين حصلت بيني وبين والدي خصومات عديدة، ولكن أغلب خصومات بسبب أمور مالية. وحيث أن أبي استمعت فيه صفتين البخل والحقد فقد حقد علي حقدا لا يوصف لدرجة أنه لا يطيق أن يراني ويكلمني ويتمنى من كل قلبي أن أعذب بالنار. وأمي مطلقة حاولت جاهده في كل مناسبة أن أرضيه دون جدوى فما العمل؟ طيب هذا لو كان مشرك كافر فإنه يجب بره كما قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمر بالمصاحبة بالمعروف رغم الشرك. فأقول تحملي يا أيتها المرأة ما أصابك من ظلم أبيك واحتسب الأجر عند الله. وحق الأب عظيم، يعني مهما عمل الإنسان لا يعطي ما أنفقه عليه أبوه. الأب أنفق عليك كم سنة؟ احسب هذه النفقات. امرأة مصابة بمرض في الكلى وإنما التهاب وعند الصيام تتعب كثيرا، إذا كان يشق عليها الصيام فيجوز لها عدم الإفطار وعدم الصيام، تنتظر حتى يشفيها الله عز وجل. نجحت أن أذبح ذبيحة وحصل ذلك، لكن لم أتمكن أن أفي بنذري لضيق حالة المادية، تنتظر حتى يغنيها الله من فضله وتفي بنذرها. دعاء وسل سخائم قلوبنا بينا معناه. السخيمة هي الحقد والذي يكون في النفس. هجرت خالي قرابة سنة لأنه حاول اعتداء على خادمة. طيب إذا كان الهجر له سبب شرعي فلا بأس به، فلو كان هجره يشعره بخطأه ويرد إلى الصواب ينبغي عليك أن تهجره. أما إذا كان هجر الإنسان لا يزيده إلا بعدا عن الدين لا يجوز لك أن تهجره على قاعدة الهجر التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. لي بعض الإخوان الصالحين أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، تركوني لأني أخالفهم في بعض الأمور الدعوية وأحيانا أجد في قلبي شيئا، فما الطريق للتخلص من ذلك؟ يا أخي هذه قضايا الدعوة، أساليب الدعوة، اجتهادات، ينبغي أن لا يعنف أحدنا الآخر عليه ولا أن يفارق أحد. ما هي وسائل الدعوة الشرعية؟ ليست يعني قضية اجتهادية لا نوالي عليها ونعادي عليها ونتبرأ فيها، لا. المسائل التي العلماء اتقاد، نجد بعضهم أفتى بجوازها وبعضهم أفتى بمنعها وبعضهم توقف فيها، ما نجعلها مثارا للتهاجر والتباغض، حرام علينا أن نفعل ذلك. لكن لو كانت بدعة أجمع العلماء على أن بدعة، العلماء اتقاد، كل اللي سألناهم قالوا حرام، لا يجوز لنا أن نفعل ذلك. لكن الوسائل الأولويات، قد نختلف الأولوية، قد ترى أنت الأولوية هذا وأنا أرى الأولوية شيء آخر، فلا يجوز أن يحمل أحدنا في نفس شعر الآخر من أجل هذا الاختلاف. وأنا أنصح ولو كانوا هم تركوك أن تزورهم، زيارة الله ما في شيء، نزور بعض حتى لو اختلفنا في وسيلة من وسائل الدعوة أو كيفية الدعوة، نزور، التزاور مهم، تزاور بين المسلمين حق، حق، هذا حق شرعي، سواء اختلفت وجهات النظر اتفقت، الزيارة حق شرعي. لأقارب كنا نصلهم وهم يصلوننا وهم أبناء عم والآن لا نصلهم، وليس في قلوبنا عليهم غل، ولو ما في غل لكن في قطيعة رحم. وصل لابد من الوصل، الوصل واجب، ولو بالرسالة بالهاتف، زيارة إذا أمكن. يجوز فراق الصديق إذا كان عاصيا يمشي مع رفقاء السوء، بل يجب إذا ما أمكنت دعوته يجب مفارقته، لأنك تأثر به وبعد ذلك تصبح مثله. معي في الفصل الدراسي زميل لي ومشكلتي أنه يحقد علي ويحسدني ويفتن بيني وبين الآخرين، وحاولت أكثر مرة أن أصالحه فيصالح لكن سرعان ما يعود. أنت تسفه المل، وأنت الله عز وجل يعينك ما دمت على هذه الحال، هو أنت تصالح وهو يرجع، أنت مأجور وهو مأجور والله معك، واستمر على هذا العمل. أنا إنسان غضبي سريع وأصفح بسرعة وأحمل حقد على أناس من سنوات طويلة. كيف هذا تصفح بسرعة وتحمل على حقد على أناس من سنوات طويلة؟ كلما حاولت أتناسى لم أستطع، وأقول اللهم اغفر لي ولإخوتي، ولكن الحقد ما زال، وفي بعض الأحيان إذا جلست مفردي أتحسر وأبكي على هذه العادة المشينة. والله ما دمت أنت تتندم هذا خير، طيب هذه بداية خير، يعني أنت تتندم، لكن لا بد من عمل مع هذا الندم، فإذا لا بد أن تصلهم وأن تزيل ما في نفسك عليهم، هذه عملية مجاهدة لا بد منها. لي صديق فضله الله عليه في أشياء وفضلني عليه في أشياء، والحمد لله لا أنظر له إلا بما ليس عنده وعندي، ولكن دائما ما تتحدث عما فضلني الله به حاسدا أو يتحدث بالقول واللفظ بدون أدنى حرص بينه منه على عدم الحسد، ودائما أوجه نظره بطريقة غير مباشرة عن الدعاء الذي يقيه من أن يحسد ولا يحسد، فماذا أفعل معه؟ هذا والذي والأشياء التي قبله فيها شيء مشترك، وهو أننا ينبغي أن نقابل الإساءة بالإحسان. قطعونا وصلناهم، ظلمونا عدلنا فيهم، حسدونا صبرنا على بغيهم، حقدوا علينا حاولنا إزالة ما في النفوس، كن أنت المبادر. أنا مبتلى بما في صدري من حقد تجاه بعض إخواني وأجاهد نفسي ما أستطيع، لكن الشيطان يغر صدري تجاه بعض تصرفاتهم، مع العلم أني لا أريهم من نفسي إلا خيرا وأدعو لهم بظهر الغيب. الحمد لله، هذا يعني أنت قطعت جزءا من الطريق، قطعت مشوار لا بأس به، وهو أنك جاهدت نفسك لدرجة أنك تدعو لهم، ولدرجة أنك غضبت تصرفاتك فلا تريد إلا خيرا. فباقي الآن أن تجلس مع نفسك جلسة محاسبة لإخراج هذه الأشياء، ولعلك بعد النصيحة هذه التي قدمناها في هذه المحاضرة يكون هذا بداية جديدة لك في أن تطرح هذه الأحقاد من النفس، لأنها عظيمة عند الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.